وجع. أنا مو منه وعاني الله يرضى لي عليك. موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. موعد إخباري جديد من استودونا في زواف، أهلا وسهلا بكم. البداية بالشأن الجهوي. مكن 51 تلميذ من ولاية قبلي من التفوق في مناظرة الدخول للمدارس العددية النموذجية لدورة 2022 واللي صدرت نتائجها يوم أمس، وكان أعلى معدل في هذه المناظرة بولاية قبلي 17.70 وأدنى معدل 14.10، منهم 28 من الذكور و23 إناث، وذلك وفق رزنامة لوزارة التربية. نهارين يفصلون على عيد الأضحى المبارك، ويعتبر السوق الأسبوعي للدواب بمعتمدية دوز وجهة هامة للتجار والمربين والمواطنين من داخل وخارج الولاية. ورغم توفر الأضاحي بالقدر الكافي بالسوق الأسبوعي، إلا أنه أغلب المواطنين تشكوا من غلاء الأسعار في ظل تدهور مقدرتهم الشرائية بحسب ما أكدوا لمراسلة نفزوة فام فاطمة جعيتي اليوم الخميس 7 جويليا من السوق. 625 دينار المواطن يزيد يستغنى على أشياء أخرى يشري علوش، لان خاصه في اخر سوق ذا كان جيه يشري في عقل الواحد كنت نجم نربح 50-60 ألف. اما مكره اخاك لا بطل، ما عندكش حل، يعني زد 100 باش تتنازل من خاطر يعني مع الظروف ما تسمحش باش نربي العلوش انا، فهمت؟ خاطر انا ماليش منتج، انا مستهلك، لكن هو العمليه وين غلى العلوش فيه السمساره، والسمسار دخل في تونس بكل شيء، هو اللي غلى الكهرباء، غلى الميكانيك، غلى العلوش، غلى كل شيء، والسمسار السمسار اللي كان يقضي على السماسره هذيك باهي الفا، فعلا الفا معناته كبار الفلاحين هم مسيطرين على هذه الالفا، يهزك بال 50-60 شكاره شعير، والانسان العادي اللي مربي 3-4 ليش ما يدبرش مثلا نقول احنا شكاره شعير، فهمت؟ يعني يعانوا هضم وغالي على فكره الالفا راه شيء غريب، رحمتي يعني فما 50 بالسمسار يعطيك 38 ب 22 دينار المدعومه، ماهيش مدعومه ما ثمش بالوجوه في النوار هذاك تخرج الجماعه الصحاح هذوك سداري شعير اللي تحب، والمركب قديش تو الالف ما ثمش بالله 38 كيلو قداش باش تعطيه الراس، قداش باش تعطيه الراس في النهار، وهي في الشهر تجيك مره باش تعطيك شكاره شعير شريهم غاليين شريهم غاليين. نواصلوا جهويا، وفي الشان الصحي سجلت ولايه قبلية 34 حاله ايجابيه جديده بفيروس كورونا، ويشير العدد الى ارتفاع الحالات المسجله في الاونه الاخيره وفق نتائج الطقس للتحاليل السريعه ليومي 5 و6 جويلية بحسب ما أشار له المكلف بالإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي علي الحداد. نتائج التقصي بالتحاليل السريعة ليوم 5/7/2022 عدد العينات في ولاية قبلي اللي تعملت نهارها 21 منها 14 عينة إيجابية، أي بنسبة مئوية 66% تقريبا، أي نسبة التحاليل الإيجابية على الأعداد اللي جو حللوا. يوم 6 جويلية 20 تحليل إيجابي على 38 من الناس اللي جو يحللوا في ولاية قبلي، أي بنسبة مئوية 52%. هذا يعني أن في نهارين أن 34 حالة إيجابية على 59 شخص جو يحللوا، إذا بنسبة مئوية 57.6%. وأكد الحداد في ذات الإطار أن الأرقام لا تعكس دائما حقيقة الوضع الوبائي لعدة أسباب منها النقص في التقصي. الملاحظات هنا للإخوة المستمعين والمستمعات، الأرقام مش ديما تعكس حقيقة الوضع الوبائي، لأن الأرقام مربوطة بالأشياء التالية، مربوطة بالنقص في التقصي، ينجم يكون منطقة فيها برشة تقصي ومنطقة ما فيهاش برشة تقصي، إذا اللي فيها برشة تقصي باش يكون فيها الأعداد الإيجابية أكثر طبعا. كيف ثم عزوف المواطن على القيام بالتحاليل، هذا زاد موجود واحد من الأسباب هذه اللي يخلي معناها الأرقام لا تعكس الحقيقة. وكيف لاحظنا ثم تداخل بين علامات الجريب. توجه فلاح من قرية البليدات بنداء إلى السلطة الجهوية حول استعداداتها لموسم جني التمور واستراتيجية تصدير المنتوج. أنا مواطن من البليدات، فلاح في نفس الوقت وشاب من شباب البليدات، ونحب نسأل السلطة الجهوية وعلى رأسهم سيد الوالي الجديد شنو حضرت، شنو الاستعدادات الجديدة اللي حضرتها لموسم جني التمور، في ظل ديمك في الموسم جني التمور نشوفه يعني خاصة في رخص الأسعار وفي خاصة في الموضوع هذا، فما استراتيجية جديدة خاصة في ترويج تمورنا إلى بلدان أخرى ولأسواق عالمية أخرى، فماش من نوع هذا. وطنية تناول اللقاء الإجماع أمس 4/6 جويلية بقصر قرطاج رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة نجا بودن الوضع العام في البلاد وسير المرافق العمومية وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، وتم التطرق إلى مسألة الجمعيات المائية وضرورة التنفيذ الفوري للقرارات اللي تم اتخاذها لتوفير الماء الصالح للشرب لكافة المواطنين في كل الجهات، كما وقع استعراض بعض المسائل المتصلة بالنقل وخاصة منه الجوي. أشرف وزير السياحة محمد المعز بالحسين أمس 4 على اجتماع تنسيقي استعدادا لاستقبال السياح الجزائريين ببلادنا، وذلك بعد إعلان الرئيس الجزائري يوم أمس عن فتح الحدود البرية كليا بين البلدين انطلاقا من 15 جويلية. ودعا الوزير إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والتنسيق التام مع كل الجهات المعنية لحسن استقبال الأشقاء الجزائريين وقضاء عطلتهم في أحسن الظروف، خاصة على مستوى المعابر الحدودية وداخل الوحدة الفندقية. ابدا حجاج بيت الله الحرام التوافد صباح اليوم الخميس 8/ ذي الحجة 1443 هجري الى مشعر ميناء قرب مكة المكرمة لقضاء يوم التروية قبيل وقوفهم غدا الجمعة بصعيد عرفات في يوم الحج الاكبر، وسط اجراءات امنية وصحية مشددة في اول موسم للحج بعد جائحة كورونا. نهاية الموعد الإخباري لليوم واللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع راديو نفزوا .net ولا على باش فيسبوك نفزوا FM. دمتم في أمان الله. نفزوا 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس.